قد يحدث نوع من أنواع الارتقاء بالإنسان من وضع متردي إلى وضع أفضل وأحسن، وظروف مهيئة بالكثير من الخدمات والإمكانيات والقدرات، ويجد نفسه مرتاح ويجد نفسه الأبواب تتفتح وبيؤدي يعني أدواره بشكل تلقائي وبشكل جماعي وبشكل مرحب به وبشكل جيد وبشكل ممتاز، ويحصل على الكثير من الدعم من جهات مختلفة متعددة متشعبة متنوعة. وهذا طبعا بيكون في مراحل معينة في حياة الإنسان يمر بها، وهذه يعني اختبار برضك من الله سبحانه وتعالى ازاي هتصرف حيالها وازاي والله يعني هيتذخر منها او احقاد لها او هيكون يعني ايه. اذكروني في الرخاء اذكركم في الشدة، يتقي الله وماشي صح مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس ومع المجتمع. هنا دوت بيضع اسس في حياته، بيضع يعني ارضية يقف عليها ويعتمد عليها ويستطيع من خلالها ان يواجه بعد ذلك المتغيرات التي سوف تحدث والصعوبات التي سوف تواجهه، وما قد يكون هناك ايضا من تعقيدات سيجد اشياء يعني ميسرة سهلة بالنسبة له، وعكس ذلك يجد الاخرين هيجد صعوبة وتعب ويعني وضع سيء، وقد يكون في يعني مشكلة كبيرة تحدث له والعياذ بالله.